سؤال قائم من فترة نتكلم حول السبحة ونسأل الله تبارك وتعالى الأصابع من شعير المستنطقين. يقول يعني طيب أنا إذا كان سبحت على هذه السبحة ما إلي أجر التسبيح؟ طريقة يعني خطأ لكن الذكر صحيح لفظه سبحان الله الحمد لله. بس شو بيستفيد من هذا السؤال؟ مش السلام يعني هو خايف من الكلام هذا إنه يعني ما إله أجر تسبيح كونه طريقة خطأ. كل شيء هون أنا عم يستناك. كيف حالك؟ أهلين. طاقات الجميع؟ والله ما أحبنا شيء طال جلسي. من عندك؟ لا. بارك الله. أنا أفاك على كل حال. أنا خايف إذا هو سأل هذا السؤال فجمعنا لك أجل التسبيح لكن نحن كله لا تحب أن يكتب لك أجر اتباع السنة. أيضا أعقل بالإنامي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.